بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سورة آل عمران قسم الفرش الأبيات من 31 إلى 36 الشرح. قال: وفرح كوفيهم الحضرمي وفي أخيرها مدى كنز ظمي. قرأ الكوفيون عاصم وحمزة والكسائي وخلف، وكذلك قرأ يعقوب: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا بتاء الخطاب. وقرأ الباقون الحرميون وأبو عمرو وابن عامر: لا يحسبن بياء الغيبة. وقوله: وفي آخرها مدى كنز ظمي، من العطف على الخطاب، والهاء في آخرها عائد على السورة، والأخير فيها من هذا الفعل: فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. أخبر أن المدنيين ورمزهما مدى، والكوفيين وابن عامر ورمزهم كنز، ويعقوب ورمزه الضاء من ظمي. قرأوا: فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب بتاء الخطاب. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: فلا يحسبنهم بياء الغيبة وضم النون، وهو معنى قوله: وضم حبر باءه. حبر رمز لابن كثير وأبي عمرو. وحاصله أن المضارع من حسب ورد في هذه السورة في 6 مواضع. الأول: يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، بتاء الخطاب للجميع فليس فيه خلاف. والثاني: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، بتاء الخطاب للجميع كذلك، إلا أن لهشام فيها الوجهين: الخطاب والغيبة. الثالث والرابع: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بتاء الخطاب لحمزة وبياء الغيب للباقين. والخامس: لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، بالخطاب للكوفيين ويعقوب، وبالغيبة للحرميين وأبي عمرو وابن عامر. والسادس: فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، بالخطاب لجميع القراء إلا ابن كثير وأبا عمرو، فقرأ: فلا يحسبنهم بياء الغيبة وضم الباء، وعلم من ضمها لهما فتحها للباقين. وفي الصحيحين عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل اليهود عن شيء فكتموه وأخبروه بغيره وخرجوا فرحين فنزلت. والله سبحانه وتعالى أعلم. وقوله: وكسر راع وأن الله، أخبر أن المرموز له بالراء من راع وهو الكسائي، قرأ: يستبشرون بنعمة من الله وفضل وإن الله لا يضيع أجر المحسنين، بكسر الهمزة، فتعين للباقين فتحها، فالكسر على الابتداء والاستئناف. وقرأ عبد الله بن مسعود: والله لا يضيع أجر المحسنين، بحذف أن. وعلى هذا تم الوقف على فضل، وقراءة الجمهور على العطف على ما عمل فيه يستبشرون، التقدير وفضل، وبأن الله بالجر على إرادة الجار أو بالنصب على حذفه، فلما حذف وصل الفعل إليها فنصبها. قيل في فضل: هو إدخالهم الجنة، الذي هو فضل من الله تعالى لا بعمل أحد، والنعمة الدرجات، وهي على قدر الأعمال. ثم قال: وضم واكسرا الضم في يحزن حيث جاء لا في الأنبياء أكد والأنبياء ثدا. أخبر أن نافعا ورمزه الألف من أكد قرأ يحزن الفعل المضارع المتعدي بضم الياء وكسر الزاي في جميع مواضعه إلا في قوله تعالى: لا يحزنهم الفزع الأكبر في سورة الأنبياء، فوافق فيه الجمهور. وأن أبا جعفر ورمزه الثاء من ثداء قرأ بعكس قراءة نافع فوافق الجمهور إلا في الأنبياء فقرأ فيها بضم الياء وكسر الزاي كقراءة نافع في غيرها. وقرأ الباقون المكي والبصريان والكوفيون وابن عامر يحزن بفتح الياء وضم الزاي كما قيد لهم، وذلك في جميع القرآن. فمن ضم الياء وكسر الزاي جعله من أحزان الرباعي، ومن فتح وضم جعله من حزان الثلاثي، وأحزن يحزن حزنا وحزن يحزن حزنا لغتان قيلهما مما كان فيه فعل وأفعل بمعنى، إلا أن أحزن أكثر. وقيل معنى حزنه جعل فيه حزنا كدهنه جعل فيه دهنا وكحله جعل فيه كحلا أو أحدث له الحزن، وأحزنه جعله حزينا أو عرضه للحزن، والله تعالى أعلم. ثم قال: يميز معلى فالي فتح هضم ما وافتح وشد كسر ساكن ظما شفا. قرأ يعقوب والإخوة والرمس في الضاء من ظما والشفاء. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب هنا، وليميز الله الخبيث من الطيب في الأنفال بضم الياء وفتح الميم وكسر وتشديد الياء. الباقون الحرميون وأبو عمرو وعاصم وابن عامر حتى يميز الخبيث وليميز الله الخبيث بفتح الياء وكسر الميم وسكون الياء كما قيد لهم، وعلم كسر الميم لهم من الضد، والتشديد ليس لتعدي الفعل لأنه متعدي قبله، وإنما هما بمعنى واحد: ماز الشيء يميزه ميزا، وميزه يميزه تميزا. والميز والتمييز الفصل بين المتشابهات. وعن أبي عمرو: إذا كان لتخليص واحد من واحد فهو مخفف، وإذا كان لتخليص كثير من كثير فهو مثقل، لأن في التشديد معنى التكرير. وأصل ماز ميز فعل بفتح العين، تحركت الياء وفتح ما قبلها فقلبت ألفا. ويميز يفعل، استثقلت الكسرة على الياء فنقلت إلى الميم. وحتى يميز الخبيث قيل في الخبيث المنافق من الطيب، أي من المؤمن الخالص الإيمان، وذلك بالأوامر والنواهي والمحن أو بالوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل بإخراج أولادهم المؤمنين من أصلابهم، وقيل تمييز الخبيث إخراج الذنوب من العصاة المسلمين بالمحن والبلايا، أو الخبيث العاصي والطيب المطيع، والله تعالى أعلم. ثم قال: ويعملون غيب دعياء حماء. قرأ ابن كثير ورمزه الدال من دعياء، والبصريان ورمزهما حماء. ولله ميراث السماوات والأرض والله بما يعملون خبير بياء الغيب، ردا على ما قبلها من لف الغيب في لا يحسبن الذين يبخلون وسيطوقون ما بخلوا به. وقرأ الباقون المدنيان والكوفيون وابن عامر بما تعملون بتاء الخطاب، ومعناه العموم أي أنتم وهم، ردا على الخطاب في وما كان الله ليطلعكم على الغيب قبله. وقوله: ونكتب لمفعول بياء لحمزة مع رفع قتل ووسم. أخبر أن حمزة قرأ: سيكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بضم الياء وفتح التاء على بناء الفعل المفعول، فما قالوا في محل رفع على النيابة، وقتل بالرفع عطفا على محل النائب في قراءته، فتعين للباقين القراءة بالنون المفتوحة وبناء الفعل للفاعل، وذلك من الضد. فالبناء ضده التسمية، والياء ضدها النون طردا وعكسا في كل. وتعين لهم القراءة بنصب قتل من الضد كذلك لعطفه على محل المفعول عندهم. وما قالوا وقتلهم الأنبياء شيء مضى، وسنكتب على من رضي به من بعدهم حين يرضاه. وقيل يجمع قولهم إلى قتلهم الأنبياء يوم القيامة فيعذبون على ذلك كله، فالكتب الجمع، والله أعلم. وقوله: ووسم بالياء يقول، الواو العطف والضمير فيه وسم عائد على حمزة. أخبر أنه قرأ ويقول ذوقوا عذاب الحريق بياء الغيبة، فتعين للباقين القراءة بالنون. والضمير فيه يقول بالياء رد على ما قبله لقد سمع الله، أو إخبار عن خازن النار إذا دخلوها. وقرأ ابن مسعود ويقال لهم ببناء الفعل المفعول. وقوله باو بالزبور كم استئناف، أخبر أن ابن عامر ورمزه الكاف من كم قرأ قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالزبر بإثبات الباء، وكذلك هي في مصاحف أهل الشام. وقرأ الباقون بالبينات والزبر بغير باء، وزيادة الباء للتوكيد. وعن الخليل إذا قلت مررت بزيد وعمر فكأنك مررت بهما في حال واحد، وإذا قلت بزيد وبعمر فكأنك مررت بهما مرورين، أي لا يكون ذلك في وقت واحد. فكذلك جاءوا بالبينات أي المعجزات أولا، ثم جاءوا بعد ذلك بالزبر أي بالكتب. وبعضهم يقول هما سواء، حذفت أم أثبتت؟ والله سبحانه وتعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.